الكتاب والسنة يدل على العموم ويكون مقرونا بقرينة دال على أنه لا خصوص، فحينئذ ينعقد الإجماع على أن اللفظ عام يشمل جميع الأفراد. هذا قسم أول. مثال ذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. حطوا بالك أين القرينة. نقول أولا احنا الكلام الآن بحثنا في ما لا بحثنا في مسألة ورود العام على السبب الخاص، ورود العام على السبب الخاص. هذه الآية على ما ذكر المفسرون نزلت في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتشحده، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رفعت له القضية أمر بماذا؟ بقطعها، وقد أرسل أسامة بن زيد كما تعرفون للشفاعة فيها. طيب إذا قال قائل هذا حكم إلا للنساء، نقول لا، لأنه في النص ذكر الذكر، قال والسارق والسارقة، فهذا النص يعد قرينة دالة على أن اللفظ للعموم قطعا بالإجماع. وقيل إن الآية نزلت في رجل سرق رداء صفوان بن أمية من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، نزلت فيه. على كل سواء كان في هذا أو هذا فإن القرينة واضحة واللفظ واضح أن هذا يشمل الذكر والأنثى والسارق والسارقة والسارق والسارقة. القسم الثاني ورود العموم على سبب خاص مقرونا بلفظ يقتضي التخصيص فينعقد إجماع العلماء على أنه خاص، يعني عكس الأولى، هذه عكس الأولى تماما. ومثلوا لذلك بقوله تعالى في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم في أن ينكحها بالهبة، قال تعالى في ذلك خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك، لأن الله قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هل نقول هذه للمؤمنين جميعا؟ النكاح بالهبة امرأة تهب نفسها لك يجوز لك أن تنكحها؟ لا يجوز، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القسم الثالث، القسم الثالث ورود السبب، ورود اللفظ العام على السبب الخاص دون أن تأتي قرينة، كاللفظ الذي ينص مثل الذي ذكرناه في المثالين السابقين. هنا وقع الخلاف بين العلماء، لكنه خلاف نادر، خلاف نادر، وأغلب أهل العلم من علماء الأصول على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والدليل على ذلك من الكتاب والسنة. احنا الآن نريد أن نقرر، المؤلف الآن ذكر ماذا قال، وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني تأتي قضية خاصة في الصحابة فينزل لأجلها القرآن، هل نقول هذه خاصة بمن نزل من أجله القرآن ولا عامة لكل المسلمين؟ ها؟ نقول إذا خلت القضية والنص من القرينة الدالة أو اللفظ الذي ينص، هنا وقع الخلاف اليسير في الحقيقة. نقول الأصل أنها عامة، وقد دلل ذلك القرآن، من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود في الرجل الذي قبل المرأة، الرجل الذي قبل المرأة وجاء تائبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معترفا، فنزل قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. اسمع إلى قوله عليه الصلاة والسلام في الاستدلال حينما سأله عمر قال هل هذه له خاصة يا رسول الله، قال بل هي لأمتي عامة. إذن الآية نزلت لسبب إيش؟ هذا الرجل، هذا الرجل الذي وقع في الإثم نزلت لأجله ماذا الآية، فهل هي خاصة فيه أم عامة لكل المسلمين؟ إذن نقول كل من قبل امرأة يعني بشرط أن يتوب، أن يتوب، أن يتوب إلى الله تعالى فإن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا في ابتداء نزول العام على السبب الخاص. هنا رجل نزلت من لسببه الآية، وقد يكون النزول سابقا على السبب ويعم. قد تنزل الآية لسبب آخر أو تكون بغير سبب، لكن مدلولها عام. مثال: الله عز وجل وبخ المشركين في مجادلتهم للقرآن، ولقد صرفنا في هذا ولقد ضربنا للناس في هذا الكهف، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدل، وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. طيب، يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى علي بن أبي طالب وفاطمة يوقظهما للصلاة من الليل، فلما أيقظهما قال علي: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله، إذا شاء أرسلها أرسله، وإذا شاء قبضها قبضها. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على فخذه وهو يتلو هذه الآية: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهمتم؟ إذن الآية التي يكون لها سبب خاص تنزل لأجله، حتى ولو كان ذلك السبب سابقا عن القضية الحادثة، فإن مدلول الآية في الأصل يدل على العموم. مثال آخر: أبو جهل اغتاظ أن يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة وهم شهود، فأرادوا منعه عليه الصلاة والسلام من الصلاة وآذوه إذا صلى، فينزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. يأتي إنسان صاحب شركة اليوم ولا ظالم طاغية من الطغاة، لا تصلي، ما تصليش. الآية نستدل بها ولا ما نستدل، ولا تكون خاصة فيها بجهل؟ أجيبوا جماعة، أن السبب هنا سابق الآن. إذن مدلولها عام أم لا؟ مدلولها عام. إذن لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. وانتبه للتفريق بين الحالتين الآن: فيما لو كان اللفظ العام نازلا في الوقت له سبب قد نزل من أجله في الوقت، أو أن يكون قد نزل النص العام من قبل، هذا أظن واضح ولا غير واضح؟ نعم يا من قال غير واضح؟ إيش هو الغير واضح؟ ماشي هي الأخيرة. نقول الآن من النصوص ما تنزل لسبب، كذا تنزل لسبب. على الصحيح نقول العبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها، فإذا نزلت لأجل هذا الشخص هل تكون خاصة فيه أم كل من اتصف بوصفه؟ الثاني. طيب، هذا إذا نزل اللفظ للسبب مع الحادثة، ولو كان سابقا ايش نقول؟ نفس الشيء. يعني جاء طاغية من الطغاة اليوم قال: والله أريد تبنوا لنا برجا لعل نبلغ الأسباب. أجيبوا ماذا نقول؟ نقول: وما كيدك إلا في تباب، لأن الله قال في فرعون: وما كيد الكافرين إلا، وما كيد فرعون إلا في تباب. فانظر بين فرعون هذا كم من العصور. فالآية مدلولها عام أم لا؟ وإن كانت تتكلم عن فرعون لكن مدلولها عام، كل من اتصف بوصفه فهو داخل فيه. هذا هو الأصل، لأن النصوص الشرعية وجهت للبشرية قاطبة، لم توجه إلى طائفة معينة من الناس إلا شيء أشياء نادرة مستثناة جدا، إلا أشياء إيش؟ نادرة مستثناة. حطوا بالكم، يقولون وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. طيب، الأول مثال ما لا دليل على تخصيص، آية الظهار. آية الظهار سببها ماذا؟ أن أوس بن الصامت رضي الله عنه ظهر من امرأته، يعني شبهها بمن تحرم عليها للتأبيد، قال لها أنت عليك ظهر أمي، يريد ماذا؟ يريد أن تبين منه. فهل نقول من ظاهر من امرأته بعد أوس نبحث له عن قضية جديدة ولا نستدل عليه بآية الظهار؟ ها؟ نقول يترتب على ما فعلت ما ترتب على فعل أوس بن الصامت، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقل مثل ذلك في اللعان، في قصة هلال بن أمية ها وعويمر العجلاني، صحيح أم لا؟ هلال بن أمية وعويمر العجلاني في اللعان، لا قصتان مختلفتان هم. هلال بن أمية مع من؟ شريك بن سحماء، هذا في الرجل الذي وقعت معه امرأته، لكن عويمر العجلاني أيضا حدث له مثل ذلك. آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء من أنفس ولم يكن شهداء ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فالشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين. الآيات هذه آيات اللعان، هل هي خاصة بهلال وعويمر أم هي عامة في كل من وقعت له مثل نفس القضية؟ الثاني فالآيات التي كان لها سبب في النزول نزلت لأجله فإن مدلولها عام يشمل جميع أفراد الأمة، يشمل إيش؟ جميع أفراد الأمة، حطوا بالكم، يشمل جميع أفراد الأمة. ولكن هذا أقول في الأحكام، لكن في الوعد والوعيد فيه تفصيل، الوعد والوعيد فيه تفصيل. يعني إذا جاء النص لا سيما في السنة ينص على وعد الله تعالى وثوابه لشخص لأنه فعل ذلك، هل نشهد له بنفس الوعد؟ لا. مثال ذلك، عثمان بن عفان صب دراهم في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقعت للمسلمين نفس الحادثة، وقعوا في نفس الشيء واحتاجوا إلى أموال، وجاء شخص وضعها في حجر القائم، هل يقلبه يقول والله ما ضر فلان ما فعل بعد اليوم؟ لا لا، خاص بعثمان. إذن مسألة الوعد والوعيد هذه، أما إذا كان الوعد والوعيد ذكر على سبيل الإطلاق والعموم إيش نقول؟ نذكره بدون تعيين، يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى شيء ثم يقول من فعل هذا فله كذا، من اشترى بئر رومة فله بها عين في الجنة. المسلمون في منطقة ما عندهم ماء، فيقول الداعية من يشتري هذا وإن شاء الله له أجر عند الله، واللي يقول له بها عين في الجنة، ها؟ ما نعين. إذن يكون هذا خاص بعثمان لكن له أجر. طيب العام الآن، من بنى بيتا أو مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له به بيتا في الجنة، هذا يمكن يجوز أن نذكر لأنه ما وقع فيه تعيين ولا تخصيص. نقول كل من بنى لله بيتا يبتغي به وجه الله فإن الله وعده بأن يبني له به بيتا في الجنة. إذن تكون القاعدة هذه في ما لو ورد العموم على سبب خاص أن الأصل أنه يعم، يستثنى منه الوعد والوعيد، استثنى منه الوعد والوعيد الخاص الخاصان أيضا، استثنى منه الوعد والوعيد الخاصان. أما العامان فإنه يشمل، صحيح أم لا؟ أجيبوا جماعة، فإنه يشمل، يعني إذا ترتب وعد أو وعيد على فعل ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام وما ذكره إلا لما وجد سببه، وكان ذلك الوعد أو الوعيد على سبيل العموم يبقى على عمومه. أما إذا وقع فيه التعيين لشخص معين أو سواء كان وعدا أو وعيدا فلا يجوز له، فيجوز لنا ماذا؟ التعيين والتخصيص، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له حكم غير حكمنا نحن، إذ أنه نبي، إذ أنه نبي، فإذا شهد لشخص بالجنة فهذا له خاص، وإذا شهد على إنسان بالنار فهذا له خاص. أظن المسألة تحتاج إلى أن تراجع، يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن النصوص العامة يجب العمل بمدلولها على سبيل العموم ما لم يأتي دليل يخص تلك النصوص، وذكر العلم ذكر أهل العلم التقسيم، تقسيم النصوص إلى ثلاثة أقسام، فيما لو جاءت عامة كيف؟ لا لا نعم نعم ورودها على سبب الخاص. نعم إذا وقع النص على العموم إيش يكون؟ في خلاف بالإجماع. مثاله قلنا هذا نص عام في كل سارق وكل سارق فقطع أيديه، من أين عرفنا؟ أين النص على أنها للعموم؟ إيه أذكر السبب التي من أجله. إذن للعموم هذه قطعا يشمل الذكر والأنثى. الثاني عطف لفظ العام إذا ورد على سبب المفاد مقرون بقرينة دلت على الخصوص فإنه يخصص، وذلك لقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، هذه خاصة قطعا نعم وإجماعا. ثالثة ورد العام على سبب خاص ومغير قرينة بدون قرينة، وقلنا هذا فيه اختلاف. هذا ايش فيه؟ هذا الاحتمال ليس نادر، قلنا ليس مثل إذا جاءت في أحد الصحابة تكون خاصة بالصحابة وليس للموت. نزلت آية يؤسف يعني أن إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص بدون قرينة هنالك خلاف نادر، وقلنا أن هذا الجمهور على أن هذا على أن العبرة في عموم اللفظ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، صحيح؟ إذن اللفظ يشمل السبب الذي من أجله نزل النص وغيره، صحيح؟ دي مثاله أي نعم احنا قلنا مثال في الحقيقة، هذا دليل الذي سأذكره. دليل ذلك أن رجل قبل أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم معترفا بذنبه، فنزلت الآية قال صلى الله عليه وسلم إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال عمر هل هي له خاصة يا رسول الله؟ فقال هي لأمة عامة، فدل ذلك على أن هذا شامل يشمل جميع أفراد الأمة، وقلنا أن هنا لابد من العمل بعموم اللفظ لا بخصوص السيئات. تمام، هل في دليل آخر؟ يزيد هذا النص الذي نزل هل هو سابق عن السبب أم لاحق؟ لاحق، لأنه وجد السبب ثم وجد المسبب، صحيح؟ طيب، هذا الذي ذكرته أنت الآن. لا، هذا الذي قلنا، السبب سابق عن النزول، هو قبل ثم جاء يستفتي فنزل. إيه، ولكن نحن في هذا قبل ذلك، احنا جعلنا المسألة لها ما لها توجيه الأول فيما لو كان السبب سابقا عن نزول النص، هذه في حديث الرجل الذي قبل المرأة. الثاني الآن، صرفنا من كل مثل أكثر شيء جدلا، لا تحفظ كهف. نعم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى علي وفاطمة يقضاهما في الليل، فقام علي فقال إن أنفسنا بيد إن أراد أرسلهما وإن أراد مسلهما. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكان الإنسان، صحيح؟ إذن جعل الآية مدلولها عام، صحيح أم لا؟ جعل الآية مدلولها عام. إذن العبرة بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. هل وقت وردت إضافات على هذا؟ أبو جهل لما أراد من النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة الكاملة نزلت الآية رأيت الذي ينهى عن كذا، هذه يعني عامة في كل من نهى الناس عن الصلاة. طيب، في مسألة الوعد والوعيد، يلا. الوعد والوعيد هو ما قلنا عندنا يعني نوعان، إذا كان جاء خاص يعني جاء وعد أو وعيد يعني خاص ب يعني ب بإنسان، هنا لا يعني لا نعمل بعموم هذا، لا نقول أن هنا اللفظ عام ونعمل بالعموم. مثال عندما جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه في غزوة تبوك ووضع المال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم. إذا جاء إنسان الآن ويكون يكون المسلمون في أزمة يعني مالية ويأتي بالمال، لا نقول ما ضر هذا الفلان ما فعل بعد اليوم، لأن هنا خاص لعثمان رضي الله عنه. لكن إذا جاء اللفظ يعني مطلق يعني نقول نذكره على الإطلاق لا نغيره. مثال قول صلى الله عليه وسلم من بنى بيتا لله بنى الله. لا، إذا جاء اللفظ عاما، بحثنا ليس في المطلق، في العام، من بنى بيتا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، نذكره عاما لا نغيره. والوعيد كذلك، نقول والوعيد كذلك. هذا الذي أخذنا، أخذنا مسألة أخرى. مثال ما لا دليل على تخصيصه، آية الظهار في هنا. يلا قل عيد الظهار هي نزلت في أوس بن الصمت لما ظهر من المعادي، فنزلت هذه الآية قلنا هي عام في وكل من ظهر من المعادي، فنعمل بعموم اللفظ. نعمل بعموم اللفظ، إذن يشمل أوس بن الصامت مع امرأته وكل من ظهر من امرأته وكل بقية آيات الأحكام، صحيح أم لا؟ إيه، كل بقية آيات الأحكام، كل ما له سبب خاص فإنه إذا ورد ماذا؟ إذا ورد اللفظ العام عليه فإنه يعم ماذا؟ يعم جميع الأفراد ويتناول جميع الأفراد. وهل يعم أيضا الجهة التي من أجلها نزل النص التي يطلق عنها أهل العلم صورة السبب؟ نقول نعم، فإن جمهور العلماء اتفقوا على أن صورة السبب قطعية الدخول، وهذه من القواعد. يعني مثلا أوس بن الصامت ظهر من امرأته وشبهها بمن تحرم عليها للتأبيد، وقال أنت عليك ظهر أمي، فنزل قوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، نزلت الآيات. الآن هل نقول نزولها وما تضمنته من أحكام بعد أوس بن الصامت للأمة، أم أن أوس بن الصامت داخل في الحكم ثم الأمة معه، الأول والثاني؟ الثاني، ولذلك يقول العلماء صورة السبب قطعية الدخول، يعني الذي من أجله نزل الحكم لا بد أن يشمله هذا الحكم، هذا هو المراد، وهذا قول أغلب العلماء، إلا أنه كما ذكر الشنقيطي وغيره أن الإمام مالك قال إن صورة السبب ظنية الدخول ليست بقطعية، والصحيح ما اختاره الجمهور، صورة السبب إيش؟ قطعية الدخول. يأتي نص، يأتي نص، ويأتي ينزل بسبب أو يذكر بسبب، نقول السبب الذي من أجله ذكر هذا الجهة التي نزل لأجلها النص داخل أم لا داخل، لأن علل، لأن صورة السبب قطعية الدخول، حطوا بالك. والمؤلف قال هنا إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. طيب نذكر ما بقي من كلامه ثم نزيد إن شاء الله ما يتعلق بهذا الموضوع من بحوث. قال المؤلف ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، فهذا العموم خاص بمن يشبه حاله، بمن يشبه حال هذا الرجل، وهو من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر. إذن عندنا نوعان، النوع الأول ما دل الدليل على تخصيصه، هذا دل الدليل على شيء على تخصيص، لكنه ليس بخاص، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثال ما دل الدليل على تخصيص، كيف؟ نعم الأول لا، ما لا دليل على تخصيصه، لكن الثاني ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. قوله ليس من البر الصيام في السفر هنا ينفي البر، والبر ما هو؟ البر العمل الصالح، ليس من البر الصيام في السفر. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر هذا الحديث بلا سبب، بل كان سبب ذلك أنه رأى رجلا ظلل عليه، إيش معنى؟ يعني اجتمع حوله الناس، اجتمعوا لأنه أغمي عليه، فسأل، وكانوا في سفر، قالوا يا رسول الله إنه صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. فهل الصيام في السفر ليس من البر مطلقا بحيث نجعل أن دلالة الحديث هنا عامة في كل مسافر صام، أم أنها خاصة بمن كان حاله كحال هذا الرجل؟ الثاني، لأننا عندنا عمومان هنا، عموم أحوال وعموم أشخاص، فما هو العموم هنا؟ ها؟ عموم أحوال، كيف؟ ها؟ كل من كان حاله كحال هذا الرجل، كحال هذا الرجل فإنه يناله هذا الحكم، وليس كل من سافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحكم على سبب خاص معين، لأن الرجل لحقته المشق وأغمي عليه. وإنما لم نجعل المسألة عامة لأنه ثبت ما يخصصها، فثبت ما يخصصها ماذا؟ أولا قوله، لا، أولا فعله، بل لا نقول فعله، لأنه إذا قلنا فعله قد يقول قال إنه له الخصوصية، لأنه مثلا له الخصوصية في الوصال، في فما هو يواصل ولا يواصل الناس، لكن نقول فعله هو فعل الصحابة لذلك وإقراره لهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يصوم في السفر، صحيح أم لا؟ حديث أبي الدرداء في البخاري قال إيش؟ كنا في سفر في يوم شديد الحر ولم يكن منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وقول جابر في صحيح مسلم كنا في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. إيش هذا؟ صيام الصحابة رضي الله عنهم عام الفتح عند وصاموا حتى بلغوا كراع الغميم، نعم، في طريقهم إلى مكة، إلا أنه أفطر بعد ذلك. إيش نقول؟ هذا كله يدل على شيء، على جواز الصيام في السفر. فلنستذكر هذه المسألة التي سبق لنا أخذها في كتب الفقه. أي من يذكرها بأدلتها وخلاف أهل العلم فيها بصراحة، فقط كلها بكل أدلة. سؤال من يذكر لنا القول في صيام السفر؟ كل أقوال العلماء بأدلتها الأثرية والنظرية مسرود هكذا. تذكرها؟ لا تفصيل، أظنك أنت كنت في الحرم. نعم، هذا ما يجيب عن هذا السؤال ليوسف. رأيت كيف العلم ما يرسخ يا شباب إلا بالمراجعة والتكرار. يزيد، لا إله إلا الله. وليد، أنت كيف ما حضر؟ أنا كنت إمام على قومك، صحيح. سفيان تذكر كلها؟ أي أذكر. نعم، من الذي نقل هذا أولا؟ الذي نقل هذا إمام النووي، شيخ الإسلام ابن تيمية. نمشي، قول الجمهور قول له، قال اتفق الأئمة على جواز الفطر في السفر مطلقة بمشقة أو بغير مشقة، هذا ما نقل شيخ الإسلام. نمشي، في الأفضل، أحسنت. قول الجمهور هو الأفضل له أن يصوم ما دام السفر غير شاق عليه. أحسنت، صحيح؟ نعم، هذا قول الجمهور. من هم الجمهور يا سفيان؟ المالكية والشافعية والأحناف. أصبت، صحيح؟ ما هو دليلهم يا سفيان؟ دليلهم حديث جابر. لا لا، حديثهم ما ثبت في سنن أبي داود عن سلمة بن المحبق أن من كانت له مؤونة تؤويه إلى سفر، لا تغني، تؤويه من جوع، فليصم رمضان حيث أدركه، صحيح؟ طيب نمشي. القول الثاني قول الحنابلة، وهو يعني قول الثاني وقول الحنابلة، وقالوا أن الصيام في السفر الصيام في السفر بحسب الحال. خطأ. ويكره الصيام مطلقا، بماذا استدلوا؟ هذا الحديث، ليس من البر الصيام في السفر. تمام، أنت خرجت من مدرسة الأئمة الأربعة، نأتي الأقوال الأخرى. أنت هذا أسهل الأقوال. الظاهر يسهل الأقوال. ها تعليلهم هذا لكن سهل لأن نذكره دائما. قالوا بأن الصيام في السفر محرم ولا الصيام باطل، واستدلوا بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فقالوا تقدير يعني هذه الآية فيها أمر بأن الإنسان عدة من أيام أخرى شيء من حيث الإعراب، خبر لمبتدأ محذوف، أي خبر لمبتدأ محذوف ففرضه ويجب عليه عدة من أيام أخرى. تمام، غير هذه الأيام هم في علة فقهية أيضا، قالوا لأنه لو صام لأدى عبادة في غير وقتها، ولأن النهي عائد إلى ذات العبادة، يقولون النهي عائد إلى ذات العبادة فلا صح صومه، وهذا قول قوي ولا ضعيف؟ قوي، لا ضعيف. لا ضعيف، ترده السنة. هذا الذي عندك لا ما زال يلا لا ما زال، أنا أقول لك ما زال. أحسنت، يتبع ما هو أيسر استدلالا بعموم قوله تعالى يريد الله بكم اليسر وما ولا يريد بكم العسر. في قول خامس آخر الإباحة، نعم، وفي قول آخر أيضا ها لا ذكر كراهة، ذكر قول الحنابلة ها إيش قالوا؟ لا التساوي وتستدل بحديث جابر من الصائم ومن المفطر، ولكن الصحيح أن ما هو قول جمهور أهل العلم أن السفر لا يمنع من الصيام، لا يمنع من الصيام إلا إذا شق. إذن الجمهور ماذا قالوا؟ بالاستحباب أم لا؟ باستحباب الصيام في السفر إذا انتفت المشقة أو المضرة. الدليل الآن أدلتهم، هذا حكم شرعي لابد أن يثبت بالأدلة. نعم، هذا فعله صلى الله عليه وسلم. اثنين، لأنه إذا صام في رمضان أدرك الوقت الفاضل. الثالث، دليل أيضا حديث في صحيح مسلم من الصائم ومن المفطر ولا يعيب بعضنا على بعض، والدليل الحديث نفسه هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصائم في السفر، لأنهم خرجوا كلهم صائمون ثم بعد ذلك أفطروا. لا لا لا لا، نعم، الصيام في رمضان أيسر. لماذا؟ لأنه سيصوم مع من؟ مع الناس، ولأنه أيضا يصيب السنة إذا لم يشق عليه. الرجل من هو؟ حمزة الأسلمي رضي الله عنه، حينما استأذن منه عليه الصلاة استأذن قال يا رسول الله أني أجد قوة على الصيام في السفر، قال إنما هي رخصة فلا عليه جناح. نعم، فبين له أنه إنما هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن ومن لم يأخذ بها فلا جناح عليه. طيب، إذن يستحب الصيام في السفر إذا انتفت المشقة، ولأن ذلك أسرع في إبراء الذمة. وبعض علمائنا ينسب دائما هذا القول الشافعية، والصحيح أنه غير شافعي، حتى المالكية والأحناف، فهو قول جمهور العلماء. نعم، له إذا انتفت المشقة، هو إذا انتفت المشقة. لكن لو انتفت المشقة وأفطر، هل نقول أنت آثم؟ ها؟ لا أبدا. نعم صحيح، ولكن هل نقول يكره له الصيام؟ ها؟ لا نقول إنه يكره له الصيام أيضا. لو صام لا نقول يكره له، لو أفطر لا نقول يكره لك الفطر، لأنها رخصة من الله تعالى. طيب، يقول فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، فهذا العموم خاص بما يشبه حال هذا الرجل وهو من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر. هو في الحقيقة هذا التعليل فيه نظر، لأنه إذا أرادنا أن نعلل لمسألة أو ندلل لها على أن الأصل في النص باق على عمومه، فالأولى أن نتجنب هذا السلوك الذي سلكه المؤلف. كيف فهمتم؟ الآن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن هذا ليس بخاص، ليس بعام في دلالته، بل هو خاص بمن يشبه حاله حال هذا الرجل، واستدل بفعله صلى الله عليه وسلم. نقول الاستدلال بفعله لا شك أنه دليل قاطع، ولكنه في إثبات العموم نظر. ليش؟ أحسنت، لأنه قد يكون خاصا به، لأنه قد يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام أشياء خاصة به، خاصة في قول المؤلف ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر. نقول نعم، هو لا يفعل ما ليس ببر، ولكنه هو كل ما يفعله بر، ولكنه قد يكون برا في حقه لا في غيره. كيف؟ أي نقول نعم، الوصال بين يومين أو أكثر في الصيام بدون أن يفطر بينهما بر أم ليس ببر؟ له صلى الله عليه وسلم. أما نحن هل هو بر؟ أجيبوا جماعة. لا، وأنا ما أدري هل تستذكرون المسألة ولا تذكرونها؟ صحيح؟ يلا من يذكر لنا مسألة الوصالة؟ أنت؟ أوه. ما ينفع، أبدأ أذكر من الأعلى إلى الأسفل. عاطف سيد، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. أنت شيء؟ لا، ولك كتبت، ما قلت تدرت الدروس مع الإخوة فقط. القول الأول قول بالجواز مطلقا، تذكر أنت؟ قول الزبير بن العوام، قول الزبير ابن العوام، وقول آخر من؟ لا، بجواز الوصال مطلقا. لا، أبي الجوزاء والزبير ابن العوام وغيرهما من أهل العلم بجواز الوصال مطلقا. عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير. القول الثاني فعله صلى الله عليه وسلم وإقراره للصحابة. الثاني، القول الثاني التحريم، وهو قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك، قالوا لأنه واصل بهم كالمنكل، ولا تنكيل إلا في فعل المحرم لا في فعل المكروه. صحيح أم لا؟ هم قالوا هذا القول. القول الثالث قول الحنابلة أنه مكروه، أنه مكروه، أنه مكروه أم لا؟ نعم، لإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام لفعلهم، لأنه لو كان محرما ما كان ليقرهم على فعل المحرم، إذ أنهم واصلوا معه. نعم، وأنه يزول حكم الكراهة إذا واصل للسحر بما ثبت في صحيح البخاري، من أراد منكم الوصال فليفعل إذا كان ذلك إلى السحر، إذا أراد أحدكم الوصال فليواصل إلى السحر، وتركه أولى. هذا القول في الوصال أم لا؟ فأقل أحواله الكراهة. فنقول تعليل المؤلف هنا في هذا المسألة بأن فعله صلى الله عليه وسلم وصيامه في السفر هو الدليل على بقاء النص على عمومه قد يناقش فيه، لكن لو قال إن فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني صيامهم في السفر هو الذي دل على أن قوله ليس من البر الصيام في السفر خاصا بذلك الرجل بدليل فعل الصحابة بحضور النبي صلى الله عليه وسلم وقراره، لكان أجود. صحيح أم لا؟ ما فهمتم حبيب؟ ما لم يفهم المؤلف شيخ يعني استدل في مواد أخرى يعني في رد على يعني يعني هناك من أتى بدليل يعني بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وشيخ وهذا المؤلف رد عليه بأن يكون هذا الفعل يعني قد يقتضي خصوصية. هو الجواد الذي يعدو ويغلب بقية الأجاويد هو لابد أن يكبو يوما, والصارم الذي يقطع, عرفت الصارم المهند, لابد أن ينبو. فلكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة ولكل أسد لبوة, صح؟ إيه نعم. نقول هذا مو قضية كيف يفوته, أشياء تفوت من هو أكثر منه علما. والصحابة له الآن كلامه رحمه الله قال وهو من يشق عليه الصيام في السفر, والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر. كلامه مستقيم لكنه قد يناقش فيه, قد يناقشه شخص ويقول أنت الآن تستدل بفعله عليه الصلاة والسلام على أن الصيام في السفر ليس أنه من البر ولا يكون أنه ليس من البر عموما بفعله عليه الصلاة والسلام, مع أن فعله في مثل هذه الأحوال وهذه الأمور قد لا يكون فيه دليلا صحيح أم لا. إيه نعم, كالوصال, لأن خاصة هذه الأمور التي فيها مشقة وتحمل فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ما لا يجب على الأمة وما لا مشروع للأمة, مثل قيام الليل. قيام الليل لم يكن واجبا على الأمة في أول الأمر ثم نسخ وبقي واجبا على الرسول عليه الصلاة والسلام. فأشياء تحملها هو في السفر مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره لهم لكان هذا أوضح في الدليل, وإلا فالاستدلال بفعله عليه الصلاة والسلام فقط قد يناقش فيه, لكن الاستدلال بفعل الصحابة أوضح, لأن الصحابة إذا فعلوا شيئا وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام عليه كان ذلك دليلا قطعا, كان ذلك دليلا قطعا, خاصة في مسائل الصيام التي اختص الرسول عليه الصلاة والسلام فيها لنفسه ببعض الأحكام, مثل إيش؟ مثل حكم الوصال. وقد يستدل علينا مستدل يقول أنت, هو استدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصوم وقد قال في الوصال إنه يبيت أنه يبيت عند ربه يبيت عند ربه فيطعمه ويسقيه. قد يقول إن له من القوة والتحمل ما ليس لغيره, فلذلك فعل الصحابة أدل, فعل الصحابة أدل, لأن قوله هنا ولا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ما ليس ببر, نقول قد يكون الشيء برا في حقه لا في حقنا نحن. فلو أن إنسانا أراد أن يواصل في الصيام وقال أنه سيفعل برا, ماذا نقول؟ البر في الفطر ولا في الصيام؟ لا, البر في الفطر أم في الوصال؟ جاءنا شخص وقال يريد أن يواصل, دلوني على البر, على أبر العملين, هل البر الفطر ولا البر الوصال؟ الفطر. طيب, بقي لنا بعض المسائل مثل ورود النص الخاص على السبب الخاص, ورود النص الخاص على السبب الخاص, فإن ورود الخاص على السبب الخاص هذا كثير من العلماء يقولون أنه يقتضي التخصيص لا يكون للعموم, مثاله, وهذا ما قلنا نوافق عليه 100% لورود الخلاف, المسألة ما هي بالإجماع. مثاله قالوا في فرض الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم, قالوا في قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب, قالوا هذا خاص بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام لأنه شيء خاص ورد على سبب خاص, وذلك لأن أزواج النبي يجب احتجابهن من الناس أكثر من بقية النساء. لماذا؟ قالوا حفاظا على بيت النبوة, ولأنه لا ينبغي أن يوجد سبب من أجله يقدح في بيت النبوة لأن القدح في ذلك قدح في الشريعة. ولذلك من استدل وقال إننا إذا أردنا نسأل امرأة أجنبية من وراء حجاب لا نفعل, لأن هذا خاص في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. هم قالوا هذا, ها؟ يقيل هذا الشيء أنه هذا خاص, فهمت ولا؟ وأبطلوا دلالة القياس, الدلالة القياسية, يعني إيش؟ أننا لا نقيس النساء الأخريات على نساء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا رأي من الآراء، يعني لو أنكم وجدتم في بعض الكتب المطولات لا تتعجب، أو سمعتم بعض العلماء، لأن هذا رأي، هذا رأي. يبقى نظر هل هو راجح أم مرجوح، هذا بحسب نظر أهل العلم. فهمتم؟ طيب أظن يكفي أن نأخذ الله. نعم يا محمد. ليس الظاهرية، ليس الظاهرية، كثير من الأصوليين لا يقولون ورود الخاص على السبب الخاص يفيد أنه التخصيص لا يفيد العموم، يفيد إيش؟ أي نعم. مو عمر الخطاب قال النبي عليه الصلاة والسلام حجب نساءك يا رسول الله فإن المنافقين ينظرون، فنزلت الآية. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا ورد العام على سبب خاص فما هو الحكم؟ نعم. في ثلاث أقوال. في إذا ورد العام على سبب خاص فإنه إذا كان مقترن بقرينة فإنه غير تفيد العموم. صحيح؟ لا. إذا ورد على سبب خاص أنه يفيد، لماذا؟ عبرة. واحد فقط، لأن العبرة لا بخصوص السبب، صحيح؟ مطلقا. يعني إذا ورد العام على سبب خاص لا يمكن أبدا إلا أن يكون على سبيل العموم. نعم. يكون على سبيل التخصيص إذا أتى العام على سبب خاص، لكن مقرون بقرينة. صحيح. مثاله هو قوله تعالى خلق دين المؤمنين، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر. نعم. يرد عام على سبب خاص فيدل على أنه للخصوص لا للعموم، يمكن هذا. قلنا حبيب ليس من البر الصيام في السفر، صحيح أم لا؟ لأن هذا ورد على سبب خاص، فهل نقول الصيام في السفر ليس من البر مطلقا؟ سفيان، إنما ذلك خاص بالحال الذي كان حاله كحال هذا الرجل الذي قال من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر. وما الذي حصل له؟ لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ إنه أغمي عليهم مشقة، لحقته مشقة في الصوم، فقال ليس من البر. إذن لا يكون الصيام في السفر خارجا عن البر عموما، بل هو خاص بمن كان حاله كحال هذا الرجل. نعم. هو مثال القاعدة التي ذكرناها الآن، ورد على سبب خاص. إذا ورد العام على سبب خاص، فإما أن يدل الدليل على أنه للعموم، وإما أن يدل الدليل على أنه للخصوص، لكن الأصل هو في الأصل أنه للعام، لأن العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص. سبب إيش المشكلة؟ يرد العام على سبب خاص ويدل على تخصيصه، ليس من البر الصيام في السفر، هذه من أساليب العموم. هنا عموم في أم لا؟ ليس من البر الصيام في السفر، هذا عموم. قد يقول قال إنه أي سفر وأي صيام فإنه ينافي البر، لكن ورد على سبب خاص وهو هذا الرجل الذي أغمي عليه، فلا يكون محمولا على العموم، بل هو خاص فيه وفي من كان حاله كحاله. هذا هو. إذا ورد العام على سبب خاص لكن كان ذلك خاصا خاص لا يكون عاما، كالزواج بالهبة مثلا، هذا المثال الذي ضربناه لما ذكرتموه، لكن هذا المثال فيه عموم. أصلا هذا الزواج بالهبة ما أقررناكم على هذا المثال، كان ينبغي لا أقركم على هذا المثال، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة الألفاظ العامة التي لا إله إلا الله، الألفاظ العامة التي تكون في ظاهرها عامة لكنها تفيد الخصوص، إما بقرينة أو بشيء، فهمت؟ لأن خالصة لك من دون المؤمنين لم يرد على سبب خاص هذا. ولذلك ولكن ما كان ينبغي أن تمثل أنت بهذا المثال. إذن من؟ أنت؟ أي. هذه مسألة اتفقنا عليها. طيب الآن مثلا يفعل الصحابي شيء وتنزل آية فيه، هل تكون خاصة فيه أم تعم جميع الأمة؟ عدنان مثاله عندما ظاهر أوس بن الصامت من امرأته تكون عامة، وهل يدخل هو في هذا الحكم؟ لماذا يدخل؟ صهيب ما حضرت والقاسم في علة يعبر بها العلماء. نعم أحسنت، لأن صورة السبب قطعية الدخول بالاتفاق. هشام والصحيح ما عليه الجمهور أنها قطعية الدخول، لا بد أن يشملها لأنها كانت هي السبب، الصورة هذه كانت هي السبب الذي من أجله نزل القرآن أو تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فتدخل بالضرورة. نعم هل على قوله لا يدخل أبسل بصامة فيها؟ لا، إذا قال على ظنية قد يدخل وقد لا يدخل، ليس في هذه المسألة بالذات، لكن في بقية المسائل قد يدخل وقد لا يدخل. نعم نعم. أي إذا قال أفطر الحاجم والمحجوب، أي نعم لا شك أنهما يدخلان، لكن يبقى بعد ذلك هم هذا الأصل، يبقى بعد ذلك النظر هل هما جاهلان أم عالمان بالحكم، فإن كان جاهلين لا يدخلان، لأن الجهل مانع من موانع التكليف وأيضا مانع من موانع ثبوت الحكم. هذا الذي أخذنا أخذنا مسألة أخرى، ورود الخاص على عن جواب خاص، ايش نقول؟ قال بعض العلماء انه يقتضي التخصيص، واستدل بذلك بقوله تعالى: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب، فقال هذه الايه يعني خاصه بازواج النبي صلى الله عليه وسلم من الحجاب، وقال ذلك حتى لا يكون سبب في قدح يعني النبوه وبيت النبوه، يعني المحافظه على نعم. وقلنا بذلك ابطلوا دلاله القياس، وتوقفنا منها توقفنا هنا، ما زدنا شيء. إيه نعم، إذن هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، وهذه التفريعات التي تشكل على بعض الإخوة، لكن إن شاء الله سيزول الإشكال، نسأل الله أن ييسر فهمها. قالوا إن ورود الخاص على الجواب الخاص، يعني تأتي مسألة خاصة ترد عن جواب خاص، يقولون أنها تقتضي التخصيص ولا تفيد العموم، ومثلوا لذلك بالآية آية الحجاب، وكذلك مثلوا لذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن الخطاب حينما طلق ابنه زوجته في الحيض، قال مره فليراجعها. قالوا هذا إيش؟ خاص بابن عمر، لأنه ورد جواب خاص عن مسألة خاصة. ومثلوا لذلك أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص حينما مرض وأراد أن يتصدق بكل ماله، قال الثلث والثلث كثير. وهذه المسألة مختلف فيها، هذه فيها نزاع كبير بين العلماء. أما مسألة الحجاب فالصحيح أننا نستدل لإيجاب ذلك بالقياس الأولوي، فنقول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نسأل إحداهن متاعا إلا من وراء الحجاب، من وراء الحجاب، مع أنه قد ثبتت الأمومة بيننا وبينهن، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته، فكيف أنا أسأل أمي من وراء حجاب التي تحرم علي على التأبيد، وأسأل امرأة من عامة المسلمين دون زوجة النبي عليه الصلاة والسلام في الفضل والعقل والشرف والدين بالحجاب؟ وليس المراد أنه لا يعني أن نجعل النساء في هواجج في الشارع حيث لا ترى المرأة من بعيد، ليس هذا المراد، لكن المراد الفصل، الفصل فيما لو اجتمعنا في مكان واحد، اجتمعوا في مكان واحد لابد من الفصل، هذا هو الذي قال به بعضهم وهو الصحيح، كما قال تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهذه العلة تؤكد هذا الحكم، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قلوبكم من؟ جميع المسلمين، وقلوبهن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. وأي القلوب أطهر؟ قلوب أمهات المؤمنين وزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أم قلوب بقية نساء الأمة؟ ها؟ الله يقول ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا جعلنا الحكم خاصا بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعني أن قلوب بقية قلوب بقية المؤمنات أبعد في الفتنة عن قلوب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هل يقول به أحد؟ لا. فإذا كانت الزوجة الطاهرة التي اختارها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، اختارها في نسبها وشرفها ودينها وعقلها وطهرها وعفتها، قد أمرنا وثبتت أمومتها لنا وأزواجه أمهاته، إذا ثبت ذلك فيها فإنه من باب أولى أن يثبت في بقية نساء النبي عليه الصلاة والسلام، في بقية نساء الأمة، لأن الحكم واحد، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ونحن نسأل الذين يدرسون النساء، حتى الذين يزعمون أنهم يدرسون العلم الشرعي في الجامعات التي يسمونها كلية العلوم الإنسانية، لابد من قناعهم، يتقنعون به لإرضاء غيرهم، نسألهم أصدق مع الله سبحانه وتعالى، المدرس إذا جلس في قاعة كلها نساء ورجال، بل شابات جميلات مكتحلات وغير مكتحلات، يدرس الفقه، فقه الشافعية، ويدرس التوحيد، ويدرس التفسير، ها، وهو ينظر فيهن وينظرن فيه. أصبر، هل قلبه سواء مثل ما لو كان بينه وبينهن حاجز؟ قلبه سواء؟ لا والله أبدا، وهذا يعترف بها حتى الكفار، ما يمكن أن يقول قلبي سواء، اللهم إلا إذا كان خنث مشكل ما عنده إرب في النساء، هذه مسألة أخرى، أما كان رجل ما يمكن أبدا أن يقول قلبي سواء، ما يمكن، الله علل بهذا الحكم، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ونحن هم يدرسون هذا العلم من أجل أن يبلغوا درجة الطهر والعفاف، لأن فيه تزكية للنفس العلم الشرعي، فكيف يريدون تزكية أنفسهم وبلوغ درجة الطهر، طهر القلب من كل ما يعلق به بمجاوزة الأحكام الشرعية، ومن ذلك هذا. والرجل الأعمى وهو ابن أم مكتوم في حديث أم سلمة، وقد صححه بعض العلماء حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لميمونة ظنها وأم سلمة أو إحدى زوجاته، قال احتجبا منه، قلنا يا رسول الله إنه أعمى، قال أفعمياوان أنتما؟ الله أكبر. وليس معنى هذا أن المرأة لا تنظر إلى الرجل مطلقا، تنظر إذا ذهبت لتقضي حاجتها، لكن لا تنظر بشهوة، وكذلك الرجل، فهذا القول هو الصواب. فالحكم ليس خاصا. أما المسألة الثانية، مسألة قول عمر لابنه، فهذا الذي قال به الجمهور والصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلى هذا وانتصر إليه ابن القيم في زاد المعاد في أكثر من 30 تعليلا كما ذكر في المجلد الخامس، أن الطلاق في الحيض لا يصح، وأنه لاغ لأنه على غير أمر الله ورسوله فيكون مردودا، فمن طلق امرأته في حيض ما صح الطلاق، لا بد أن يطلقها كما قال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك من قبل أن يمس، فلا يصح الطلاق إلا إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه. فدل ذلك على أي شيء؟ على أنه لا يصح، وأن هذا ليس خاصا بابن عمر. فإذا جاءنا رجل قال طلقها في الحيض، إيش نقول؟ طلاقك لاغ، وهو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه طلاق في غير عدة. والمسألة الثانية مسألة سعد بن أبي وقاص أيضا ليس فيها خصوص، فإن الإنسان إذا مرض مرضا خيف منه، وهو ما يسميه العلماء بالمرض المخوف، يعني يمرض مرض يخشى أن يموت بسببه، فإنه إذا مرض هذا المرض جمال لا يجوز له أن يتصرف في ماله كيف شاء، تعرف هذا؟ لا يجوز أن يتصرف في ماله كيف شاء. فمثلا إنسان صحيح أراد أن يخرج من كل ماله ويتصدق به، يجوز أم لا؟ يجوز ولا بأس. أراد أن يأبه على شخص ما، يجوز أم لا؟ يجوز له. لكن إذا مرض مرضا مخوفا فلا يجوز أن يتصرف بماله في ماله إلا بمقتضى ما نص عليه الشرع، وذلك بأنه لا يجوز أن يتصدق به أو يهب منه بما يزيد على الثلث، وما زاد على الثلث فإنه مشروط بإذن من؟ بإذن الورثة. فمثلا يكون عنده 9,000 يورو مثلا، وهو مريض مرض مخوف، وقد قرر الأطباء أنه مرض مخوف ربما يموت على إثره، نقول هذا المرض المخوف واقترابه من الوفاة ثبت به سبب الإرث، وقد أذن الشارع في أن يتصرف في ماله بما هو دون الثلث. فنقول إذا أردت أن تتصدق، قل أنا أريد أن أتصدق مثلا، إيش نقول؟ الثلث لغير الورثة، وما زاد على الثلث فبإذن الورثة، لأنه لم يعد حقا له لوجود سبب الإرث وانعقاده بماذا؟ بالمرض المخوف. وقد مرت علينا هذه المسألة فيش كتاب الوقف، ولذلك تلك القاعدة التي ذكرناها فيها نظر، فهمتم؟ يحسن بطالب العلم أيضا أن يلم ببعض القواعد التي تعلقت بهذا الباب، فلنذكرها في عجالة سريعة وهي سيرة، لابد أن نقول سيرة حتى لا يخشى بعضكم، الله المستعان. من القواعد المهمة التي ينبغي أن يلم بها الطالب التي تدخل في هذا الباب، باب العام أو باب العموم، أن قضايا الأعيان لا تفيد العموم. قضايا الأعيان لا تفيد العموم، ما معنى قضايا الأعيان؟ يعني بعض الأحيان تأتي قضية في شخص، لا تكن هذه القضية سببا في أن يعم حكمها جميع أفراد الأمة. ما دلتم معنى قضايا الأعيان لا تفيد العموم؟ مثال ولم يحتاج مثاله ما ثبت في الصحيح على بعض، على رأي بعض العلماء في حديث مالك بن الحويرث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فغيرهم لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال العلماء إن هذه قضية أعيان فلا تفيد العموم، لأن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام منتفية بالنسبة للذين جاءوا من بعد. فحينئذ ماذا نصنع؟ هل نقول نصلي على زي هوانا، يعني على هوانا، أم أننا نتتبع الآثار والأخبار الصحيحة لنؤدي الصلاة على وفقها؟ الثاني. مسألة سبق لنا الكلام عنها في كتاب الطلاق من زاد المستقنع، وهي مسألة امرأة المفقود. ما أدري تذكرون ولا نسيت؟ شنو هما القولين؟ امرأة المفقود يعني الذي غاب عن زوجته فترة ولا ندري أهو حي أم ميت. هذه مسألة شائكة يثبت على إثرها الميراث، يعني هل نحكم بأنه قد مات فنقسم التركة؟ كذلك يترتب عليها انفصال المرأة عن زوجها والعدة، هل نحكم عليه بأنه مات وحينئذ تعتد من أم ماذا؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أن امرأة المفقود إذا كان قد غاب عن زوجته، يا يوسف، إذا كان قد غاب عن زوجته غيابا يغلب عليه السلامة، يغلب عليه السلامة، فإنه يتربص بها كم من سنة؟ 4 سنوات. وإذا كان يغلب، ولا العكس، عندنا حالتان، إذا كان يغلب على غيبته السلامة، الثاني إذا كان يغلب على غيبته الهلاك، أنه هلك. فواحدة قالوا فيها يتربص 90 سنة منذ ولد، تذكرون 90 سنة منذ ولد، هذه في إيش؟ في لو كان يغلب على فقدانه وغيبته السلامة. ولذلك نقول لو أن إنسانا كان عمره 89 سنة وغاب عن زوجته، كم بقي له؟ لا، سنة واحدة منذ ولد، 90 سنة منذ ولد. أي والثانية تذكر؟ وإذا كان قد غلب عليه الهلاك ف4 سنوات. هذا القول أخذه الحنابلة من بعض قضاء الصحابة رضي الله عنهم، فهل يكون هذا حكما عاما لكافة الأمة؟ لا، لأن هذه قضايا أعيان لا عموم فيها. إذن المرجع فيها إلى من؟ إلى القاضي. القاضي ينظر إلى هذه القضية، تأتي امرأة تقول إن زوجها قد غاب عنها كذا وكذا من الزمن، ينظر القاضي، له أن يجتهد، يقول مثلا نتربص سنة، ننتظر 6 أشهر، ننتظر 2 سنين، ننتظر 10. المسألة اجتهادية، فقضايا الأعيان لا عموم فيها. كيف أخذ 90 سنة وقال أبي إن أمته لم تتزوج 60 و70؟ ولكن قال وقليل من يجوز ذلك، قليل في من المسلمين من يعيش، أنت ما عملوا بالأغلب، ما عملوا بما بالأغلب، يعني بأكثر ما يعيشه المسلمون، هذا السؤال، ما عملوا بأكثر ما يعيشه. أنا قلت لك أن هذا القول ما عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما قضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم. لا بعض الصحابة قضوا لبعض الأفراد بهذا، فأخذ الحنابلة هذا القضاء ومشوا عليه، بنوا عليه هذه القاعدة في المذهب. فنقول هذه قضايا أعيان لا عموم فيها، فنرجح في هذه المسألة ونقول المسألة عائدة إلى من؟ إلى القاضي، إلى ما يراه، إلى ما يراه هو. وذلك الزمن وزمننا مختلف، فذلك الزمن ما كان فيه لا اتصالات ولا مواصلات، واليوم يمكن عن طريق الهواتف والانترنت وهذه الأمور يمكن معرفة إيش سبب الفقدان، وهل هو حي أم ميت في الغالب، صحيح أم لا. طيب هذه مسألة. من قواعد العموم أيضا، وإن كان في الحقيقة هذه القاعدة الأولى التي ذكرناها يدمجها الأصوليون في العموم المعنوي، وحنا قلنا فيه عموم لفظي وعموم معنوي، فالعمومات المعنوية منها هذه، فهمتم؟ لأنه ما فيها هذه الألفاظ التي جاءت فيما ذكرت من الأمثلة، ما فيها ألفاظ تدل على العموم، لكنه عموم يعرف بالمفهوم، كمفهوم الموافقة مثلا. الثاني، القاعدة الثانية مما ينبغي أن يحيط به طالب العلم، ما نذكره دائما فيما قرره العلماء، قالوا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال. أعيد، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال. ترك الاستفصال، الاستفصال يعني طلب التفاصيل، بعض الأحيان ترد على النبي عليه الصلاة والسلام أشياء أو أسئلة لا يستفصل فيها. نعم، ما احتمال أشياء يتغير بها الحكم؟ يعني هي مسألة قضية ترد على النبي عليه الصلاة والسلام لا يستفصل فيها، يحكم فيها بدون أن يستفصل. انتبه، مع أن هناك احتمالا أن في القضية أشياء وأسباب قد تغير الحكم تماما. تنزل المسألة على سبيل العموم وبالمثال يتبين المقال. هذه القاعدة ذكرها الشافعي رحمه الله في كتابه الأم وسار عليها أهل العلم، وهي قاعدة مفيدة. واستدلوا لها، أو من جملة ما استدلوا بها لها، بقصة غيلان رضي الله عنه الذي أسلم وتحته 10 نسوة. هو أسلم وكان عنده 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك 4 منهن وفارق البقية. طيب، هل استفصل؟ هل قال عليه الصلاة والسلام: كيف تزوجتهن؟ هل بعقد واحد أم بعقد منفصل؟ كل واحدة عقدت عليها؟ هل استفصل؟ لا. إذن تنزل المسألة منزلة العموم. جاءنا شخص نقول: نعم، تفارق ما زاد عن 4 وتمسك 4. طيب، استدل بهذه القاعدة بعض العلماء في أن الجماع في نهار رمضان بالنسبة للرجل حتى ولو وقع منه عن جهل فإنه تثبت الكفارة، وهذا المشهور من المذهب. إذا وقع منه الجماع حتى ولو كان جاهلا بالحكم، هذا مشهور من المذهب. ما الدليل؟ قالوا: ذاك الرجل، حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، ذاك الرجل الذي جاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه وقع على امرأته في نهار رمضان، فألزمه بماذا؟ ألزمه بالكفارة. وما استفصل عليه الصلاة والسلام، ما قال: هل أنت عالم؟ هل أنت جاهل؟ إذن قالوا: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال. عرفنا ما معنى في مقام الاحتمال؟ يعني أنه إيش؟ يحتمل. قلنا لا، خلينا نجعل المسألة على سبيل الإطلاق أحسن. الاحتمال يعني أن يحتمل أن هناك شيء أو سبب يتغير به الحكم، ينزل منزلة العموم في المقال. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما استفصل لما جاء الرجل وقال أنه قد وقع على امرأته، ما قال له: هل كنت جاهل أم عالم، ذاكر أم ناسي؟ تبقى المسألة لعمومها. ولكن الصحيح أن فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال في هذا الحديث لعدم الحاجة إليه. لماذا بالقاسم؟ لأن الرجل قال: هلكت. قال: هلكت. ولما قال هلكت، هذا يدل على شيء؟ على أنه عالم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ألزمه مباشرة بيش؟ بالكفارة. ألزمه مباشرة بالكفارة. هذه قاعدة مفيدة. هل تجد؟ أيوه، ما أهلكك. وفي الحقيقة استفصل. إذا تأمل الإنسان للدليل يجد أنه إيش؟ استفصل. من القواعد أيضا أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشمل عموم الأمة، يشمل عموم الأمة. فتقرأ في القرآن: يا أيها النبي. طيب، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هل هذا الحكم خاص به عليه الصلاة والسلام أم يشمل جميع الأمة؟ يشمل جميع الأمة، هذا الأصل، لأنه القائد، وما وجه إلى القائد وجه إلى المقود، ولأنه الإمام، وما وجه إلى الإمام وجه إلى المأموم. فهمتم؟ كيف العكس؟ هذا يحتاج إلى دليل. إذا نص على الخصوصية مثل قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، فإنه حينئذ نحكم بماذا؟ نحكم بالخصوصية، نقول هذا خاص به.